الدماء التي تصيب المرأة هي ثلاثة أنواع: أحدها دم الحيض، والثاني دم النفاس، والثالث دم الفساد وهو الاستحاضة. وتقدمت لنا أحكام الحيض وأحكام الاستحاضة، ودرس هذه الليلة هو فيما يتعلق بدم النفاس. فقال: وأكثر مدة النفاس 40 يوما. النفاس هذا مأخوذ من أحد أمرين: إما من النفس، والنفس هو الريح التي تخرج من الجوف من أي مكان يكون من منافذ الجسم، يسمى هذا نفس، سواء من الفم أو من الأنف أو من غير ذلك من المخارج، هذا يسمى نفس. وسمي النفاس مأخوذ من هذا، من التنفس، أو أنه مأخوذ من تنفيس الكربة، وهو تفريج الكربة، لأن المرأة يعني إذا أصابها المخاض وإذا أصابها الطلق يصيبها كروبات عظيمة، وربما أن هذا أنه يعني من أسباب الوفاة، كثيرا ما يكون من أسباب الوفاة. فإذا نفس الله كربتها وخلص شدتها وخرج الولد منها قيل هي نفساء، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى يعني نفس تلك الكربة وتلك الشدة التي هي فيه. والنفاس هو الدم الذي يخرج إثر الولادة أو يخرج مع الولادة، هذا الدم هذا هو بقية دم الحيض. المرأة كتب الله لها أنها تحيض، فإذا حملت انقطع عنها الحيض غالبا، ما تحيض إلا نادر جدا ينقطع عنها الحيض، يكون هذا الحيض غذاء للولد للجنين، الحيض الدم هذا يكون غذاء للجنين، يمتصه مع سرته بأنبوبة يتغذى بها حتى ولادته، وهو يمتص من هذا الدم. ولهذا لا تحيض الحامل، لأنه بعدما كان يخرج في أوقات معلومة صار الجنين في بطنها يمتصه ويتغذى منه. فإذا ولدت وكان هناك بقية من الدم خرج، هذا الدم الذي خرج هذا هو بقية دم الحيض المحتبس في رحمها والذي يتغذى منه الجنين. ولهذا صار حكم النفاس اللي هو دم النفاس حكمه حكم الحيض في كل الأحكام، مما يجب ومما يحرم ومما يشترى صار حكمه، لأن الدم هذا دم حيض، دم الحيض المحتبس لما أذن الله بخروجه خراج. نعطيه أحكام الحيض، نعطيه أحكام الحيض من حيث ترك الصلاة وترك الصيام ووجوب القضاء وتحريم الجماع والاغتسال بعده وتحريم الطلاق إلى آخره من الأحكام التي تشترط وتجب في حق الحائض. والنفاس هذا له مدة أكثره وأغلبه أن يكون 40 يوما، وكثيرا ما ينقص، لكن غالبه 40 يوم، وكثيرا ما ينقص عن 40. وقد يزيد عليه. ولهذا الراجح أننا لا نقيده بأربعين فقط، نقول أنها إذا تجاوزت الأربعين أنها تعتبر طاهر ولو كان معها دم، وأن هذا الدم يعتبر دم استحاضة، تصوم وتصلي وتجامع وكذا. لا، نقول ما دام الدم مستمر معها ولا تجاوز الأربعين ولو تجاوز الخمسين ولو تجاوز أكثر من ذلك، ما دام الدم أنه يخرج منها فهو دم نفاس، نعطي حكم النفاس من كل شيء، من تحريم الصلاة وتحريم الصوم، تحريم الجماع، تحريم الطلاق، ووجوب قضاء الصوم فيه، إلى آخر الأحكام. لأن النساء لسنا كنا على عادة واحد، فمنهن قليلة الدم التي ينقطع دمها قبل الأربعين، ومنها كثيرة الدم التي يتجاوز الأربعين، ومنها المتوسطة التي تجلس أربعين يوما ثم بعد ذلك ينقطع عنها الدم وتطهر. النساء ما هو واحد. وأيضا هذا الدم هذا نعتبره دم نفاس، لا سيما إذا كان على وتيرة واحدة، أنه ما تغير هذا الدم، بقي على حالته من الحمرة أو من السخانة أو من الإسوداد أو من نتن الرائحة أو من غير ذلك من الصفات. إذا كان من حين خرج منها وهو على وتيرة واحدة واستمر، هذا قرينة قوية على أن هذا الدم أنه دم نفاس طالت مدته أو قصرت مدته. هذا هو الراجح وهو الذي عليه الدليل، ولا دليل يخالف هذا، ما يوجد دليل يخالف هذا القول، يعني ما فيه نص أن مدة النفاس 40 يوما لا تزيد ولا تنقص أبدا، وإنما النص على أن النفاس هو خروج الدم، ما دام الدم أنه يخرج بعد الولادة فالمرأة نفساء، فإذا انقطع عنها الدم اعتبرت طاهرة، اعتبرت بذلك طاهرة. قال وأكثر مدة النفاس وهو دم ترخيه الرحم للولادة وبعدها، يعني أنه يخرج من الرحم، لأن مكان الدم دم الحيض مكانها الرحم، مكانها الرحم يتغذى منه الجنين فيبقى. فإذا ولدت المرأة وباق هناك دم لم يمتصه الجنين ولم يتغذى به، خرج أرخته الرحم وخرج، خرج بإذن الله. فهذا هو هذا الدم هو الدم المحتبس غذاء للجنين، ولذا قال هو دم ترخيه الرحم للولادة وبعدها، وهو بقية الدم الذي احتبس في مدة الحمل لأجله، يعني لأجل الحمل. وأصله لغة هو من النفس، وهو الخروج من الجو، أو من نفس الله كربته أي فرجها، يا مأخوذ من التنفس، يا مأخوذ من نفس الله كربة المرأة المصابة بالمخاض. يقول 40 يوما أول مدته من الوضع، أول مدة النفاس يكون من الوضع، من وضع الولد، يعني قبل ذلك ما نعتبر، لكن لو خرج دم قبل الولادة نعتبرها نفساء، نعتبرها بهذا الدم نفساء، لو خرج قبل يوم يومين، لا سيما إذا كان معها أوجاع الولادة، إذا كانت أوجاع الولادة مصاحبة لهذا الدم نعتبر أن هذا الدم أنه دم نفاس ولو لم تحصل الولادة. فإذا كان أنه لم يخرج إلا بعد الولادة اعتبرنا النفاس من تاريخ الولادة، هذا هو النفاس. قال وأول مدته من الوضع، وما رأته أي ولد بيوم بيومين أو ثلاثة بأمارة فنفاس، حكمه حكم النفاس، يأخذ أحكامه من ترك الصلاة وترك الصيام وترك الجماع وأحكام الصيام، أحكام الحيض كلها تأخذه هذه الأيام التي صاحبت الولادة. وعلى فرض أن المرأة ولدت بلا دم فإنها غير نفساء، لا تعتبر نفساء، لو ولدت امرأة وخرج جنينها من بطنها لم يصاحبه دم فهذه نعتبرها أنها غير نفساء، تصوم وتصلي من ذلك الوقت، لأن الدم، لأن النفاس هو الدم الخارج، هذا هو النفاس، وجود الدم هو النفاس، وانقطاع الدم هو الطهر، هو طهر المرأة. فلو فرضنا وهو قليل أنها ولدت أو عمل لها عملية، كثير من الآن من النساء ما يعمل لها عملية ولادة قيصرة، فإذا يعني نزع منها جنين ولا خرج منها دم، ما خرج منها دم يعني من محل الخارج من الفرج ما خرج منها دم، هذه ما نعتبرها نفاسا، يعني تصوم وتصلي ولا عليها نفاس. ويثبت حكمه بشيء فيه خلق الإنسان ولا يعني طيب يعني متى نعتبرها نفسا، متى نعتبرها نفسا؟ إلى نزلت أي جنين إذا ونزل من بطن أمه اعتبرنا أن أمه أنها نفسا. الجنين له أطواف، الجنين في بطن أمه له أطواف، طور النطفة 40 يوما نطفة، ثم 40 يوما علقة، ثم 40 يوما مضغة، ثم 40 يوما يخلق فيه، يخلق. فإذا تم 120 يوم صار يعني آدمي ونفخت فيه الروح. قبل ذلك، قبل هذه المدة لا، هو جماد، يعني لو نزل من بطن أمه كان بس يدفن في محل مثل ما تدفن الشعور والأظافير ونحو ذلك، وما له يعني ما له حرمة، ليس له حرمة. لكن بعد 120 يوم تمام 4 أشهر هذه يكون نفخت فيه الروح، وإذا نفخت فيه الروح صار خلقا آخر، صار آدمي يحيي يعني يبعث ويرث لو سقط وبقي، ويأخذ أحكام الأحياء. وأما قبل نفخ الروح ليس له حكم. فأيها، أي هذه الأطوار، أطوار الأربعة، طور النطفة وطور العلقة وطور المضغة وطور التخليق، أي هذه الأطوار التي إذا نزل فيها الجنين تعتبر أمه نفساء؟ 40 يوم هذه نطفة، النطفة معناها القليل من الماء، القليل من الماء يقال له نطفة، هذا ماء النطاف يعني ماء قليل. فإذا قدر الله سبحانه وتعالى الولد المراد فيها الذكر والأنثى، هذا الولد، إذا قدر الله الولد في حيوان منوي يلتقي بالبويضة، بويضة المرأة، فإذا التقى هذا بهذا تكون من الحيوان هذا المنوي الصغير هذا والبويضة بويضة المرأة، تكون منه النطفة، نطفة ويقال لها نطفة الأمشاج، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج يعني أخلاق نبتلي. نطفة الأخلاق هذه تبقى 40 يوم وهي نطفة، هذه لو سقطت طاحت من من من من الحامل ما يعتبر نفاس. هذه النطفة وهذا الماء القليل ينقلب علقة، العلقة ماء متجلد، دم متجلد، دم جامد متجلد، سمي علقة لأنه شبيه بالعلق، هذا الدودة الأحمر. أيضا هذه لو سقطت ما تعتبر المرأة نفساء، لو سقطت العلقة سقط ولا قطعة من دم، سقط من المرأة قطعة من دم كي تسقط يوم بعد 40 يوما من الولادة إلى 80 يوم من الولادة إلى 80 يوم من الولادة، هذه كلها من 40 إلى 80 هذه كلها علق، والعلقة هذه إذا سقطت أيضا قطعة من دم تعتبر المرأة غير نفساء ولا تعتبر نفسها نفساء، وهذا الدم الذي يخرج هذا دم فساد. يجي الطور الثاني، الطور الثاني المضغة، المضغة معناه لحمة صغيرة بقدر ما يمضغها الإنسان، بقدر ما يمضغها الإنسان، هذه تكون الطور الثالث أطوار الجنين. الطور الثالث من أطوار الجنين أن يكون مضغة. في هذه الحال يعني بلغت 80 يوم، بلغت النطفة 80 يوم، من 81 يوم إلى 90 يوم هذه، لأن الله سبحانه وتعالى قال مضغة مخلقة وغير مخلقة، يعني في أولها في أول الطور الثالث تكون غير مخلقة، وفي آخر الطور الثالث تكون مخلقة. معنى مخلقة يعني بان تخطيط الإنسان فيها، هي لحمة، قطعة من لحمة، لكن في آخر الطور الثالث من أطوار الولادة من أطوار الحمل تكون هذه النطفة مخلقة، يبان له رأس، يبان يدين، يبان رجلين، يخطط. في هذه الحال إذا سقط تعتبر نفساء، يعني ما بعد 81 يوم من الولادة يتبين، إن كان إنها لا تزال إلى الآن ما بان التخطيط فيه لا تعتبر نفساء، وإن كان لا إلا باين ظاهر له رأس، ظاهر له رجلين، ولو تخطيط خفي، لو تخطيط خفي في هذه الحال يكون نفاس، ولو ما نفخت فيه الروح، ولو ما نفخت فيه الروح، لأنه تبين فيه خلق الإنسان، تبين فيه خلق الإنسان. يعني فيما بعد 90 يوم هذا من المؤكد أنه خطط، لأنه بأنه تخطط فيه وبانت فيه خلق الإنسان. إذا وصل إلى هذه المرحلة من مراحل أطوار الجنين، في هذه المرأة إذا سقط منها السقط ورأت أنه تبين باين فيه خلق الإنسان فهي نفشة، والدم الذي يصاحب هذه الولادة وهذا الإجهاض الذي يصاحب هذا نفاس، ولو لم يخرج تخلق فيه الروح، تنفق فيه الروح المرأة. أما إذا سقطت لحمة ما فيها تخطيط من أبدا، هذه ما تعتبر نفاسة وليست نفاسة، والدم الذي معها لا يعتبر دم نفاس، إنما هو دم فساد فقط. أما إذا تم الجنين 120 يوم، يعني 4 أشهر هناك نفخت فيه الروح، كما جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه ذكر أنه يجمع الإنسان في خلق أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم ينزل إليه الروح الملك فيكتب فيه أجله ورزقه وعمله وشقي أو سعيد. فالذي يعنينا من هذا، الذي يعنينا أنها قبل 81 يوم من الحمل أن هذا السقط لا يعتبر نفاس، وبعد 80 يوم إلى 90 يوم تتحقق وتتأمل، إن كان بان فيه خلق الإنسان فذاك فهو نفاس، وإن كان لا يزال إلى الآن مضغة ما خطفت فهي أيضا لا تعتبر نفاس. ما فإن كان ظهر شيء من التخطيط ولو قليل فهي تعتبر نفساء، هذا الذي يعنينا. ولهذا قال ويثبت حكمه بشيء فيه خلق الإنسان خلق، ولا حد لأقل، يعني ليس لأقل الحيئة النفاس، ليس لأقل حد. لو وضعت وجاءها الدم يوم يومين ثم انقطع عنها الدم فتعتبر طاهر، تعتبر طاهر، يعني ولو ما تمت 40 ولو ما تمت 20 ولو ما تمت، حنا نعتبر النفاس وجود دم الولادة، ما دام دم الولادة موجود نعتبرها نفساء، فإذا انقطع عنها دم الولادة نعتبرها غير نفساء، تعمل ما يعمله الطاهرة ولو لم يأتي عليها 40 يوم. وإن جاوز الدم 40 وصادف عادة حيضها ولم يزد أو زاد وتكرر في حيض إن لم يتجاوز أكثره ولا أين، ولا يدخل حيض واستحاضة في مدة النفاس. يعني يقول المؤلف رحمه الله أنه إذا تجاوز 40 يوم يبي أنه لا يكون نفاس، وهذا يعني قول ما عليه دليل، ما على هذا القول دليل أنه إذا تمت 40 يوم والدم معها أنها تعتبر طاهرة وأنها تغتسل ولو كان الدم معها، ما في دليل، ما في دليل يدل على أن النفاس أقل أكثر 40 يوم أبدا، ما في شيء يدل على هذا، لا سيما إذا كان الدم على وتيرة واحدة كله أحمر كله أسود كله منتن كله متغير أو غير متغير، فهذا ما دام أنه على وتيرة واحدة فهذا كله دم نفاس، كله نعتبر دم ولو زاد عن 40، هذا هو الصحيح. ومتى طهرت قبله، ومتى طهرت قبله أي قبل انقضاء أكثره، تطهرت أي اغتسلت وصلت وصامت سائر الطاهرات كالحائض إذا انقطع دمها في عادته في عادتها، يعني يقول أنها لو طهرت وانقطع عنها الدم قبل 40 يوم فإنها تعتبر طاهر. نعم هذا صحيح، إذا انقطع، لأنه وجد نساء يلدن بلا دم وإن كان قليل، وجد نساء تلد من دون دم وإن كان قليل، فهذه إذا ولدت من دون دم فهي طاهر من أول ساعة وضع، ما عليها نفاس، لأننا نعتبر النفاس أنه الدم المصاحب للولادة، لأنه هذا الدم على حيض بس حنا نسميه نفاس ولا هو حيض، لأننا قلنا أن الدم دم الحيض أنه يبقى في الرحم يتقدم منه الجنين في بطن أم، فإذا وضعت وبقي دم من هذا الدم المتجمد في الرحم غذاء للطفل إذا ثم خرج بعد ذلك اعتبرناه أنه دم حيض، يعني كأنه دم حيض، إلا أننا نسميه دم نفاس، هذا فما دام هذا الدم يخرج فهي نفساء حكمها حكم الحائض، وإذا انقطع عنها الدم فهي فقط طهرات. عاد يقول ويكره وضعها قبل 40 بعد انقطاع الدم، يعني يقول انه يكره ان زوجها يعطاها لو مثلا ولدت لما بلغت 20 يوما انقطع عنها الدم، بقي عليها 20 يوم من ايام النفاس، حنا نعتبرها طاهر ما دام انقطع عنها الدم، تصوم وتصلي وتعمل كل شيء، الا ان يقول زوجها لا يكره كراهه مو تحريم، كراها يكره أنه يطعها، أولا يعني يعتبرون هذه المدة أنها كأنها من أيام النفاس، والأمر الثاني يخشون أنه يعود عليها مع جماع يعود عليها الدم، والصحيح أنه لا يكره وطئها ما دام طهرت فقد أخذت حكم الطاهرة بالجماع وفي غير، هذا هو الراجع. قال ويكره وطئها قبل 40 بعد انقطاع الدم. والتطهير أي الاغتسال، قال أحمد ما يعجبني أن يأتيها زوجها، على حديث عثمان بن أبي العاص أنها أتته قبل 40 فقال لا تقربيني، لأن عمرو بن عثمان بن أبي العاص يحتمل أنه يكره كراهة نفسية، أنه يكره المرأة ما دامها قريبة الولادة، يكرهها كراهة نفسية، ما هي كراهة شرعية. الكراهة النفسية هذه ما لا دخل بالأحكام الشرعية. النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيته فقدم له مائدة، قدم له مائدة عليها لحم، ومعه خالد بن الوليد وابن عباس وغيره من الصحابة. فلما أراد أن يأكل من اللحم قالوا له: يا رسول الله، إنه لحم ضب، لحم ضب. فسحب يده عليه الصلاة والسلام ولم يأكل. فقالوا: أحرام هو يا رسول الله؟ قال: لا، ولكنه ليس بأرض قومي، فأجد نفسي تعب. فأخذه خالد بن الوليد وأكله وهو يراه، وقال إنه حلال. الكراهة النفسية غير الكراهة الشرعية. فالإنسان يكره الشيء ما هو على أنه حرام ولو على أنه شيء، لكن نفسه هذا ما عليه إثم فيه، ما عليه إثم إذا كره بعض المناكح أو بعض المأكولات أو بعض المشروبات أو بعض الأشياء، كراهة كراهة نفسية، ما يقارن هذا تنطع أو هذا خلاف الدين أو هذا كذا. قال: لا، أنا ما أقول إن هذا حرام ولا أقول إن هذا لا يجوز، ولكني أقول إن نفسي تكره. النبي عليه الصلاة والسلام أما يعني أباح أكل الضب وأكل وهو عنده، ومع هذا يجد نفسه وأنه تكره هذا. فعثمان بن أبي العاص هذا كره زوجته، يعني ربما تكون كراهة نفسية، ما هي كراهة شرعية. يقول في حديث عثمان بن أبي العاص أنها أتته قبل الربيع فقال: لا تقربيني، ولأنه لا تؤمن عودة الدم في زمن الوطن. يعني يقول أنه ربما إذا جامعها زوجها في هذه المدة التي انقطع فيها الدم قبل 40 أنه ربما عاد إليها دمها. ولكن كل هذا يعني ما يعني الكراهة حكم شرعي، ما نقدر نقول إن هذا مكروه كراهة شرعية إلا إذا تمسكنا بدليل. الأصل الإباحة، الأصل في الأشياء الإباحة، هذا الأصل فيه. نقول هذا مكروه وحنا ما عندنا مستمسك على كراهته، يعني كأننا شرعنا، كأننا نشرع، نقول هذا مكروه. فالإنسان ما يشرع، المشرع هو الله سبحانه وتعالى ورسوله، هو يشرعان. فقول إن هذا مكروه وحنا ما عندنا دليل نعتمد عليه، هذا ما هو صحيح. يقول: فإن عاودها الدم في 40 فمشكوك فيه. يعني لو مثلا أنها ولدت ثم بعد 40 يوم انقطع عنها الدم وتطهر، بعد 3 أيام 5 أيام أكثر أقل عاد إليها الدم، عاد إليها الدم، يقول: هذا الدم مشكوك فيه، ما ندري هو دم فساد أو أنه دم نفاس، هذا مشكوك فيه. فهذا يعني ما تترك من أجله العبادات، العبادات ما تتركها من أجل هذا الدم المشكوك فيه، لأننا عندنا شيء متيقن، اليقين لا يزول بالشك. مرنا قاعدة شرعية أن اليقين لا يزول بالشك. حنا عندنا يقين وجوب الصلاة ووجوب الصيام على هذه المرأة، هذا اليقين. أصابها دم النفاس المشكوك فيه، هذا الدم فيه الشك، هل هو دم نفاس وهدم هذا النفاس أنه يمنع من الصلاة ويمنع من الصوم أو لا؟ ما دام أنه دم مشكوك فيه ندع الشك، لا، نعملها أنها تؤدي الواجب عليها وهو الصلاة والصيام، نعملها بذلك، خليها تصوم وتصلي، ما نترك شيء. ولهذا قال: مشكوك فيه فمشكوك فيه كما لو لم تراه ثم رأته فيه. ولهذا قال: تصوم وتصلي، تصوم وتصلي، ولكن أي أي تتعبد لأنها واجبة في ذمتها بيقين، وسقوطها بهذا الدم أمر مشكوك فيه، فلا ندع الأمر المشكوك فيه، لا ندعه لأمور، لا ندع أمور يقينية لأمور مشكوك فيها. ولكن مع هذا تقضي الواجب، حنا أمرناها أنها تصوم وتصلي بناء على اليقين. طيب هذا الصيام الذي صامته بعد أن انقطع عنها دم النفاس قبل الأربعين، هذا الصيام عندنا شك يمكن أنه يكون هذا الدم الذي عاد إليها أنه يكون دم نفاس؟ يمكن يكون كذا. احتياطا نأمرها أن تقضي الصيام، نأمرها أن تقضي الصيام خشية أنها صامت في أيام لا يصح الصوم فيها، بناء عليه نأمرها